هذه كلها تدل على صياغ العموم. فأيضا مما ذكرناه من صياغ العموم ضمير الجمع الواو كالواو، فهذا يدل على أيضا العموم. إذن هذه تقريبا معظم صيغ العموم التي ذكرها الأصوليون، معظم صيغ العموم التي ذكرها الأصوليون. طيب ننتقل إلى، طبعا ذكر المؤلف رحمه الله أن العموم من إيش؟ من صفات الألفاظ ومن صفات النطق، ولا يدخل في الأفعال. وهذه على كل حال مسألة يعني لها تفصيل ولها كلام لأهل العلم فيها، لكن مراد المؤلف رحمه الله أن ما يرد عن الشارع يرد عن الشارع إما ألفاظ أو أفعال. فالعموم هذه من صفات الأقوال، الشارع يرد عنه أقوال وأفعال، فالألفاظ ودلالات العموم تكون في الألفاظ لا في الأفعال، فالأفعال لا يؤخذ منها العموم، لا يؤخذ منها العموم، وليس على إطلاقه، وأن المسألة لها تفصيل ليس هذا موضعه. فإنما مراد المصنف الكلام على العام أن هذا من صفات الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أما أفعال الشارع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليس على إطلاقها تدل على العموم، ليس على إطلاقها. نعم. ننتقل إلى الخاص وهو الذي يقابل العام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام. نعم، قال: والخاص يقابل العام، أي أنه ليس الذي يقابل العام شيء آخر كمثلا التقييد أو الإطلاق أو يعني نحو ذلك من العبارات، إنما الذي يقابل العام الخاص، الذي يقابل العام الخاص. فالخاص عكس العام، الخاص يقابل العام، إذن هو عكسه. فإذا كان العام هو الشامل لجميع الأفراد، ها، فالخاص يختص ببعض الأفراد، أي ببعض أفراد هذا العام. وتعريف الخاص في اللغة، الخاص في اللغة هو يعني ما دل على الانفراد، ما دل على الانفراد يقال له خاص، فهذا يقال له خاص. وأما في الاصطلاح فيمكن أن يعرف الخاص بعدة تعريفات، لكن من أوضحها أن نقول إن الخاص هو من فرد من العام، أو المفرد من العام، أو ما أفرد من العام، هذا هو الخاص. الخاص هو المنفرد من العموم أو ما أفرد من العام يقال له خاص. نعم، هذا تعريف الخاص يعني فيما يتعلق فيما يقابله وهو العام. فالعام هو اللفظ الذي إيش يدل على أكثر من واحد بلا حصر، شامل، العام بمعنى الشامل. الخاص يقابله ليس شاملا، وإنما هو يختص ببعض الأفراد. نعم. والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص طبعا الخاص هذا اسم الباب، والتخصيص أي العمل الذي يخصص به العام أو يفعل مع العام حتى يفرد بعض جنسه أو بعض أفراده. فالتخصيص قال هو تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة، تمييز يعني معنى إخراج، ميزت الشيء أو ميزت هذا عن هذا، أي أخرجت هذا عن هذا أو فصلت هذا عن هذا. فالتمييز بمعنى الإخراج، ليميز الخبيث من الطيب، يعني يخرج الخبيث من الطيب أو يبعده عنه أو يفصله عنه. وبعض الجملة، الجملة المراد به أي بعض العموم، الجملة بمعنى العام أو العموم. فتمييز بعض الجملة يعني إفراد بعض العام. فإذا يمكن أن نعرف التخصيص بأنه إفراد بعض العام أو اللفظ الدال على إفراد بعض العام، التخصيص بمعنى إفراد بعض العام أو اللفظ الدال على إفراد بعض العام. فإذا خصصت العام أي أفردت بعضه أو بعض أفراده بحكم يخصه. نعم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. نعم، وهو المراد به إيش؟ ها؟ لا، هو الحقيقة المراد به المخصص. أصبح عندنا الآن خاص وتخصيص ومخصص. الخاص هذا اسم للذي انفرد من العام. الخاص هذا اسم لإيش؟ لمن فرد من العام. اسم لمن فرد من العام يسمى خاص. والتخصيص هي عملية الإفراد. إذا أفردت العام، إذا أفردت الشيء عن عمومه فتسمى هذا العمل يسمى إيش؟ تخصيص. والتخصيص يحتاج إلى مخصص. التخصيص يحتاج إلى مخصص. ما الذي خص هذا المفرد عن سائر العام؟ خصه مفرد أو خصه مخصص. واضح؟ فإذا عندنا خاص وهو المفرد من العموم أو اسم لمن فرد من العام، وعندنا تخصيص وهي عملية الإفراد، حينما تفرد الشيء عن عمومه يسمى هذا تخصيص. واضح؟ وعندنا المخصص أي الدليل الذي قام بالتخصيص وهو الإفراد. فقوله هنا وهو ينقسم أي المخصص ينقسم إلى قسمين، مخصص متصل ومخصص منفصل. المخصص المتصل هو الذي اجتمع خطاب التخصيص مع الخطاب العام في لفظ واحد أو في خطاب واحد، أن يجتمع العام والمخصص في خطاب واحد، فهذا يسمى إيش؟ متصل. مثل قوله لا إله إلا الله، لا إله هذا إيش؟ عام، لأن النكرة جاءت في سياق النفي تدل على العموم. إلا الله تخصيص، خص من نفي جميع الآلهة المستحقة للعبادة الله عز وجل المستحق للعبادة وحده، هذا نوع من أنواع إيش؟ التخصيص، وهو الاستثناء كما سيأتي معنا. واضح إخوان؟ فهذا جاء العام، اللفظ العام والمخصص له كلاهما جاء في إيش؟ في سياق واحد، فيسمى مخصص متصل، يسمى هذا مخصص متصل. واضح؟ أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا مخصص متصل. أو تقول أكرم الطلاب المجتهدين، المجتهدين صفة خصصت، ليس كل الطلاب تكرمهم. أكرم الطلاب هذا إيش؟ عام. وين العموم هنا؟ الألف واللام الاستغراقية في الطلاب، أكرم الطلاب جميع الطلاب، لكن لما قلت المجتهدين هذه صفة خصت نوع من أنواع، وكما سيأتي معنا المخصصات أنواع، منها الاستثناء ومنها الشرط ومنها الصفة، هذه من الصفة. واضح؟ أكرم الطلاب إذا نجحوا، هذا شرط خصص الطلاب الذين يكرمون بالناجحين، صفة أو بشرط أن ينجحوا. واضح؟ فهذه كلها مخصصات إيش؟ متصلة، أي جاء المخصص واللفظ العام كلاهما في سياق واحد أو في خطاب واحد، فيسمى مخصص متصل وتخصيص متصل. واضح؟ طيب، وأما المنفصل فهو أن يكون اللفظ العام في خطاب واللفظ المخصص له إيش في خطاب آخر منفصل عنه، في خطاب آخر منفصل عنه، واضح؟ كما في مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا لفظ عام ولا مو عام؟ قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، واضح؟ عام. ومما أخرجنا لكم من الأرض، وين العموم هنا؟ مما أخرجنا لكم من الأرض، ما الموصولة؟ ما الموصولة؟ أي ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض، قلنا الأسماء الموصولة تدل على العموم، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني جميع ما يخرج من الأرض، لكن جاءنا مخصص، جاءنا إيش؟ مخصص في لفظ آخر منفصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، واضح؟ فهذا خص من جميع ما يخرج من الأرض، وإلا اللفظ عام، لو يخرج وسق واحد أي ستون صاع، بل صاع واحد يجب عليك أن تخرج زكاته بناء على اللفظ العام، ومما أخرجنا لكم من الأرض أي كل ما أخرجنا لكم من الأرض، لكن جاء هذا اللفظ إيش وخصه، خصه من حيث القدر ومن حيث الوصف. من حيث القدر خمسة أوسق فقط، إذا أخرجت لك أرضك خمسة أوسق يعني قرابة 300 يعني الوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، إذا أخرجت لك هذا المقدار فأخرج زكاته، أقل من هذا المقدار لا يدخل في العموم، استثناه أو أخرجه هذا التخصيص، واضح؟ وأيضا الوصف قوله أوسق، والوسق هو مقياس لا يقاس به الخضروات ولا يقاس به إلا ما يكال، فإذا أدخل أخرج ما لا يكال مما يخرج من الأرض. فعلى كل حال المخصصات إما متصلة وهي التي يأتي العام والمخصص في لفظ واحد في سياق واحد، أو والنوع الثاني المنفصل وهو أن يأتي العام في خطاب ويأتي المخصص له في خطاب آخر منفصل عنه، كما في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون أي فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقة أي مما يخرج من الأرض، فليس على عمومه، هناك ما يخصه، واضح؟ هذا تخصيص منفصل عنه. والمخصصات المنفصلة كثيرة جدا، كثيرة جدا. نعم. فالمتصل لا، الصارف هو اللي يصرف الحكم بكامله من التحريم إلى الإباحة أو إلى الكراهة، لكن هنا الحكم باقي وهو وجوب الزكاة مما أخرج من الأرض، ولكن ليس كل ما يخرج من الأرض. نعم. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. نعم، هنا بدأ الآن بتفصيل ما هي يعني المخصصات المتصلة والمنفصلة. بدأ بالمتصل، بدأ بالمتصل، وسيذكر فيما بعد الكلام على المنفصل. المتصل قال ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع: الاستثناء كقولك لا إله إلا الله، أكرم القوم إلا زيدا، واضح؟ والشرط إذا نجح الطلاب فأكرمهم، واضح؟ فيعني الإكرام هنا عام لولا وجود هذا الشرط، واضح؟ أكرم الطلاب هذا عام، لكن لما جاء إذا نجحوا فهذا خص من خص الناجحين فقط، واضح؟ والصفة، والصفة، فالصفة أيضا تخص كما تقول أكرم الطلاب الناجحين. أكرم الطلاب هذا عام، لكن لما جاءت صفة الناجحين خصت من الإكرام أو من المكرمين إيش؟ من اتصف بصفة النجاح فقط، ليس كل طالب، وإنما الناجحين. واضح؟ فهذه ثلاثة أنواع سيأتي الآن الكلام عليها بالتفصيل، سيأتي الكلام عليها الآن بالتفصيل مع ذكر أمثلتها مما يعني يتيسر من القرآن والسنة. فإذا المخصصات أو التخصيص أو المخصص المتصل ذكر منها ثلاثة أنواع، هناك مخصصات أخرى غير هذه الثلاثة، لكن هذه أبرزها وأهمها مما ذكره المؤلف: الاستثناء والشرط والصفة. هذه مخصصات ها التي تأتي في المتصل. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه. هنا بدأ الآن بأول هذه المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، وهو الاستثناء. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. نعم، الاستثناء قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أي ما لولا هذا الاستثناء لدخل في الكلام، يعني ما بعده، ما بعد هذا الاستثناء. تقول أكرم الطلاب، ها هذا عام، قولك إلا زيدا لو لم يوجد هذا الاستثناء لدخل زيد في ضمن المكرمين، فلولا هذا الاستثناء لدخل هذا في هذا. واضح؟ لكن تعريف المؤلف عليه ملاحظة، لو انتبهت تعريف المؤلف عليه ملاحظة، إخراج ما لولاه لدخل ها في الكلام، هذا يدل على ليس فقط الاستثناء، يدل حتى على الشرط وحتى على الصفة، فهو داخل يدخل فيه جميع أنواع المخصصات المتصلة ليس فقط في الاستثناء. فلذلك يلزم أن نضيف أن نقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإحدى أدوات الاستثناء، بإحدى أدوات الاستثناء أو بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإحدى أدوات الاستثناء، هنا التعريف ينطبق على الاستثناء فقط، لكن لو تركناه مطلقا لانطبق على الاستثناء وانطبق أيضا على الشرط وانطبق على الصفة. فقولك أكرم الطلاب إذا نجحوا، إذا نجحوا لولا هذه الكلمة لأدخل كل الطلاب في الإكرام. أكرم الطلاب الناجحين لولا كلمة الناجحين لدخل في الإكرام جميع الطلاب. واضح؟ فلذلك التعريف الصحيح للاستثناء أن نضيف كلمة إيش بإحدى أدوات الاستثناء حتى يكون هذا التعريف منطبق على الاستثناء وحده فقط. طيب، وإنما يصح بشرط أن يبقى هنا الآن بعد ما عرف الاستثناء وهو أحد أنواع المخصصات المتصلة ذكر شروط صحة هذا الاستثناء، أي متى يصح هذا الاستثناء، ذكر شرطين من هذه الشروط، وهناك شروط أخرى سنذكرها، شروط لصحة الاستثناء، لصحة الاستثناء من هذا العموم يعني الذي يستعمل في تخصيص العام. نعم. أولا، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم، بشرط أول هذه الشروط لصحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لا يجوز أن تستثني مثلا الكل من الكل. واضح؟ فلا تقول مثلا يعني لك عندي أو لك عندي عشرة أو يعني تطلبني عشرة إلا عشرة، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. أو تقول أكرم الطلاب إلا الطلاب، ما يمكن هذا، استثناء كل من كل هذا ما يصح. فمثل هذا الاستثناء لا يصح هنا، إذا اشترط أن يكون الاستثناء أو المستثنى يبقى، يعني يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى بعد هذا الاستثناء يبقى من المستثنى منه شيء. طيب، شيء هذا مطلق معناه أنه يصح أن ينطبق على لو استثنى الأكثر من الكل، واضح؟ 7 من 10، قال لك علي 10 إلا 7، هذا الأكثر من الكل يدخل في شيء في قول المؤلف شيء ولا لا؟ لأن المؤلف هنا أطلق مشى على القول الراجح، ويصح أن تقول النصف لأنه شيء، تقول لك علي 10 إلا 5، وينطبق على الأقل من الأكثر كقولك لك علي 10 إلا 3 مثلا، واضح أخوان؟ فهذا كله داخل في قوله شيء. نخرج من عبارة المؤلف إلى أن المستثنى له 4 أحوال، له 4 أحوال: أن يستثني الكل من الكل، استثناء الكل من الكل فهذا باطل لا يصح بالإجماع، هذا الاستثناء باطل لا يصح بالإجماع، واضح؟ فلو قال شخص لإنسان اعترف له أمام القضاء فقال لك علي 1000 ريال إلا 1000 ريال، فهنا الاستثناء باطل ويلزمه إيش؟ ما اعترف به. ما هو الذي اعترف به؟ اعترف بالألف، واستثناؤك باطل لا قيمة له لأنك استثنيت الكل من الكل، فهذا الاستثناء يبطل وما اعترفت به يثبت، واضح؟ والاعتراف به هذا هو العموم، فالعام هنا باق على عمومه، والاستثناء الذي أتيت به للتخصيص هنا إيش؟ باطل. لماذا؟ لأنه استثنى الكل من الكل، وهذا قول لعامة أهل العلم أن استثناء الكل من الكل باطل، ويبقى العموم على عمومه. فإذا جاء إنسان واعترف لإنسان قال لك علي 1000 ريال إلا 1000 ريال، ها؟ فهنا أثبت العموم، فيبقى العموم على عمومه. وطيب والخصوص، هذا التخصيص، أقول هذا التخصيص باطل، واضح؟ عند عامة الأصوليين والفقهاء أن استثناء الكل من الكل باطل بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. طيب، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية استثناء الأقل من الأكثر، استثناء الأقل من الأكثر، فهذا صحيح بالإجماع، لأن هذا هو الاستثناء، استثناء الأقل من الأكثر، كأن يقول لك علي 10 إلا 1 إلا 2 إلا 3 إلا 4، هذا الأقل من الأكثر، واضح؟ فهذا صحيح بالإجماع، فيثبت لك في ذمته إيش؟ ها؟ ما أثبته، ويستثنى منه ما استثناه، لأن هذا الاستثناء صحيح. فإذا العموم هنا لا يبقى على عمومه، بل هو مخصوص بما جاء بعد الاستثناء، لأن هذا الاستثناء صحيح. فإذا قال لك علي 10 إلا 3، فإذا لك في ذمته كم؟ 7، هذا هو الثابت، لأن هذا الاستثناء صحيح. فالسبعة لا تحتاج إلى بينات، لماذا؟ لأنه اعترف بها، بينما الثلاثة استثناها، فتحتاج إلى بينة أخرى عليك أن تثبتها أنت، واضح أخوان؟ طيب، الثالث من أنواع الاستثناء أن يستثني النصف من الكل، استثني النصف من الكل، هذا محل خلاف، ولكن الأكثر من الفقهاء والأصوليين على صحته، الأكثر على صحته أنه صحيح. لو قال لك علي 10 إلا 5 فقالوا هذا صحيح، والجمهور أو جماهير أهل العلم على صحة هذا الاستثناء، مع أن المسألة فيها خلاف لكن الجمهور على صحته. الرابع وهو الذي فيه الخلاف القوي في هذه المسألة هو استثناء الكثير من أو الأكثر من الكل، استثناء الأكثر من الكل، كأن يقول إيش؟ لك علي 10 إلا 6 إلا 7 إلا 8 إلا 9 وهكذا. واضح؟ فهذا محل خلاف. فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن هذا الاستثناء صحيح، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. كيف عرفنا أنه مشى عليه المؤلف؟ ها؟ لأنه قال من شروط الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء، وشيء هذا ينطبق على القليل والنصف والكثير أو الأكثر. واضح؟ والحالة الرابعة هي التي أبطلها المؤلف، ولذلك اشترط هذا الشرط، وهو استثناء الكل من الكل. فقوله أن يبقى منه شيء يخرج الكل من الكل ويدخل إيش؟ الأقل والأكثر والنصف. واضح إخوان؟ طيب، فهذا جمهور الأصوليين والفقهاء على صحة مثل هذا الاستثناء، ذهب الإمام أحمد وغيره من الفقهاء إلى أن مثل هذا الاستثناء يصح في الصفات دون الأعداد، فلا يصح في العدد أن تقول لك علي 10 إلا 7، فلو قالها عند الحنابلة أو عند الراجح عند الحنابلة يقولون يثبت العشرة كلها. لماذا؟ لأن الاستثناء باطل. فلو قال لك علي 10 إلا 7 فنقول تثبت العشرة كلها. لماذا؟ لأن الاستثناء باطل عندهم على هذه الصورة عند الحنابلة. واضح؟ أما في الصفات، فقالوا يجوز استثناء الأكثر من الكل. واضح؟ كما في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. واضح؟ هنا استثنى إيش؟ الأغلب، استثنى الأكثر وهم الغاوون، ولا لا؟ لأن الأكثر في العباد ما هو؟ الضلالة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالأكثر هم الغاوون أو المنحرفون عن صراط الله، صراط الأنبياء. واضح؟ فهنا استثنى الأكثر من العباد، ها، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فاستثنى منهم الأكثر من إيش؟ من الكل وهم العباد. فيقولون يصح استثناء الاستثناء بالصفة في هذه الصور. واضح؟ يصح الاستثناء بالصفة. أما في الأعداد فقالوا لا يصح، وعلى كل حال يعني قد يكون قول الجمهور هو الأقرب في هذا، لأن نقول إن الاستثناء على قول المؤلف رحمه الله يصح ما بقي من المستثنى منه شيء. فالصور الثلاث هذه كلها صحيحة ما عدا الأولى، وهي أن لا يبقى منه شيء، يعني استثناء الكل من الكل. لعل هذا هو الأقرب، نعم. لا، ما يجوز، لا، استثناء الكل من الكل لا يصح لا في الأعداد ولا في الصفات. فلو قلت أكرم الطلاب إلا الطلاب هذا استثناء باطل لا يصح. لك علي 10 إلا 10 هذا استثناء باطل. كيف؟ ما أدري عن يعني هذا المثال قد ينطبق أو لا ينطبق، لا أدري عنه. لكن على كل حال الاستثناء بالصفة أو الاستثناء الكل من الكل هذا مطلق، كله لا يصح. لكن هذا المثال قد لا ينطبق تماما، يعني إذا كان يعلم بهذا فهذا لغو، كلام باطل له ما له ما له اعتبار. وهو اي هذا هذا على هذا مع الجمهور ما في اشكال، هذا متوافق مع الجمهور، هذا مما وافق فيه الامام احمد الجمهور، وهو جواز الاستثناء الاكثر من الكل في الصفه، لكن في العدد ما في دليل. نعم. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام، هذا الشرط الثاني من شرط الاستثناء، ان يكون متصلا بالكلام اي لا يفصل بينه وبينه فاصل. وانفصال الاستثناء له ثلاث حالات، انفصال الاستثناء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينفصل بأمر طبيعي كالعطاس والتثاؤب، فهذا يأخذ حكم المتصل، هذا يأخذ حكم الاتصال، لأن هذا انفصال طبيعي لا يؤثر. فلو قال لك علي عشرة ثم تثاءب ثم قال إلا ثلاثة، هذا الاستثناء صحيح، أو عطس ثم قال إلا ثلاثة، فهذا الاستثناء إيش صحيح، فهذا الانفصال له حكم الاتصال لأن الانفصال طبيعي. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن ينفصل الاستثناء بكلام له ارتباط بالاستثناء أو له ارتباط بالمستثنى منه، يعني الكلام واحد ليس كلاما أجنبيا غريبا عنه بل الكلام واحد، فهذا محل خلاف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن مثل هذا الانفصال له حكم الاتصال، له حكم الاتصال، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح وحديث ابن عباس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح لما ذكر تحريم مكة قال لا يختلى خلاها، لا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها، أو لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. ثم قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخرة يا رسول الله فإنه يعني لقينهم إلى آخر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهنا إيش انفصل، حصل انفصال، لكن هذا الانفصال مرتبط بذات الاستثناء أو بالمستثنى منه، يعني مرتبط الكلام بعضه ببعض له علاقة به، ليس كلاما أجنبيا غريبا عنه. فهذا على الصحيح أنه يصح مثل هذا الاستثناء، والدليل عليه هذا الحديث. طيب الحالة الثالثة أن ينفصل الاستثناء بكلام لا علاقة له بالمستثنى منه أو بالاستثناء، لا علاقة له بالكلام، بكلام آخر، كأن يتكلم الإنسان بشيء ثم يتكلم بشيء آخر يعني منفصل عن هذا المعنى، ثم يعود إلى الكلام الأول فيستثني فيه بشيء، نقول هذا الاستثناء لا يصح. هذا الاستثناء جمهور أو أكثر العلماء على أنه لا يصح مثل هذا الاستثناء. فلو قال لك علي عشرة، واضح، ثم تكلموا بكلام آخر ثم رجع إلى الكلام الأول موضوع الأول وقال إلا ثلاثة، فنقول هذا الاستثناء لا يصح، هذا الاستثناء لا يصح. فإذن هناك ثلاثة حالات أو ثلاث حالات للاستثناء أو الانفصال في الاستثناء. الأول أن ينفصل بأمر طبيعي كالعطاس والتثاؤب ونحوه، فهذا لا يضر وله حكم الاتصال. والثاني أن ينفصل بكلام له علاقة وارتباط بالمستثنى أو بالاستثناء، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه له حكم الاتصال كما في قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، جاء بعد انقطاع. والثالث أن ينفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي عنه، لا علاقة له بالاستثناء ولا علاقة له بالموضوع. فهذا الانفصال يعني طبعا كلام الفقهاء، هناك من قال يصح الانفصال إلى يوم وإلى شهر وإلى أكثر، لكن كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه. وكلام أو قول الجمهور على أنه إذا انفصل الاستثناء بكلام لا علاقة له بالمستثنى أو لا علاقة له بالاستثناء، فإن مثل هذا الانفصال يقطع الاستثناء، يقطع الاستثناء. والمسألة على كل حال تحتاج إلى مزيد تحرير يعني. طيب، هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو عدم الانفصال وأن يكون متصلا. هناك شروط لم يذكرها المصنف رحمه الله، ذكرها بعض الأصوليين، نذكرها للفائدة. من هذه الشروط أن يكون الاستثناء قوليا مسموعا، أن يكون قوليا مسموعا، أي لا يكون قلبيا. فلو استثنى بقلبه لا عبرة به، أو استثنى بصوت منخفض لا يسمعه أحد فهذا لا اعتبار به. فلو قال لك علي 10، أو قال والله لا أعطينك 10، واستثنى في قلبه إلا 3، ما لا اعتبار هذا الاستثناء، واضح؟ أو قاله بصوت منخفض لا يسمعه الآخرون، فهذا لا اعتبار به. إذن من شروط الاستثناء أو صحة الاستثناء أن يكون إيش؟ قوليا مسموعا، قوليا مسموعا. والرابع من الشروط التي ذكرها الأصوليون أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه. ما تقول أنت كلام ويستثني شخص آخر من كلامك، هذا استثناء لا اعتبار له. فلو قلت لك علي 10، وقال أخوك أو أبوك إلا 3، فهذا الاستثناء باطل لا اعتبار به. لكن لو قال أبوك إلا 3 فقلت نعم إلا 3، فنقول إيش؟ هذا استثناء معتبر، ولكن يدخل في الذي قبله وهو هل يكون منفصلا أو ليس منفصل. نقول ما دام الكلام متصل بعضه ببعض وله علاقة به، فنقول هذا إيش؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، واضح؟ لكن لما يقول غيرك الاستثناء ولا تقره عليه، فلو قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، ها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهذا لا يعتبر استثناء، إلا على يعني قول أن نقول إن هذا من باب الإقرار ممكن يدخل في هذا الباب، لكن هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون ما له علاقة، لو قال إنسان إلا كذا وأنت لم يعني لم توافقه على هذا الاستثناء فهذا لا اعتبار به. فإن من شروط الاستثناء أن يكون من المتكلم نفسه ولا يكون من شخص آخر يعني غيره. طيب، واصل. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس والغير. نعم، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، هذا يعني في اللفظ جائز. تقول قام إلا زيد القوم، قام إلا زيد القوم، جائز، هذا لغة جائز لا حرج في ذلك، واضح؟ تقول لك إلا 13، أو لك علي، ها، لك 3 علي إلا 10، عفوا لك 10 أو إلا 3، أو لك إلا 3 علي 10، يجوز ذلك. تقديم المستثنى منه أو تقديم الاستثناء على المستثنى منه في اللغة جائز، فلا حرج منه كذلك عند الأصوليين. نعم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم، يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذه مسألة خلافية. يعني هل يجوز أن تستثني استثناء من الجنس، يعني من نفس الجنس، تقول جاء الطلاب إلا زيدا، زيد من جنس الطلاب، واضح؟ لكن لما تقول جاء القوم إلا فرسا، الفرس ليست من جنس هؤلاء، واضح؟ مختلف، جنس آخر غير جنسهم. فهنا يقول يصح الاستثناء من الجنس ومن غيره، أي من غير الجنس، فصح الاستثناء من الجميع. ويحتجون المصححون لذلك بما استثناه الله عز وجل في قوله إلا إبليس، لما ذكر الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس ليس من جنس إيش؟ الملائكة، ومع ذلك استثني، فدل على أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس. فتقول لك علي عشرة إلا ثوبا، الثوب ليس من العشرة. فالذين صححوا الاستثناء يلزم أن نخصم من هذه العشرة إيش؟ قيمة الثوب، نخصم من هذه العشرة قيمة الثوب. والذين لم يصححوا قالوا لا، هذا الاستثناء ليس من جنس المستثنى منه، فنقول تثبت العشرة ويسقط هذا الاستثناء وهو الثوب، واضح؟ الجمهور، الجمهور من الأصوليين على تصحيح هذا الاستثناء، على تصحيح هذا الاستثناء، وله أكثر من مثال في القرآن، له أكثر من مثال في القرآن. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، قوله إلا سلاما هذا إيش؟ استثناء من غير الجنس، لأن السلام القول السليم ليس من اللغو، واضح؟ ليس من اللغو. فيعني هذا يدل على أن استثناء من الجنس ومن غير الجنس يجوز. والمسألة على كل حال يعني خلافية بين الفقهاء والأصوليون وغيرهم، ولكن يعني لعل الأقرب صحة هذا الاستثناء، لعل الأقرب صحة هذا الاستثناء، ويؤيده ما جاء في القرآن. وإن كان ما جاء في القرآن في مثل مثلا إلا إبليس قد اعترض عليه، فإن إبليس كان مع الملائكة مختلطا بهم، فلذلك يعني استثني على هذه الصفة. على كل حال الأظهر أو الأقرب أقول إن الاستثناء من الجنس ومن غيره يجوز، من الجنس ومن غيره يجوز ذلك، لأنه ورد في القرآن، ورد أيضا في اللغة كالبيت المشهور الذي يذكره أهل اللغة في باب الاستثناء، وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير والعيس هذه من الحيوانات، والأنيس المراد به من الإنس، ممن يؤانسك من الإنس، من هم من جنسك. فهنا استثنى إيش؟ جنس من جنس آخر مختلف عنه، فقالوا بما أنه جاء في القرآن وصح في اللغة فكذلك لا مانع من تصحيحه عند الأصوليين. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. نعم، الشرط المراد به هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي ليس الشرط الذي يعني الشرط التكليفي أو الشرط الوضعي الذي وضعه الشارع كشروط الصلاة وغيرها، وإنما المراد به الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. تقول مثلا يعني إذا نجح فلان فأكرمه، إذا قدم فلان فأدخله، هذا شرط، شرط لغوي. فهذا الشرط يقول يجوز تقدمه على المشروط وتأخره، واضح؟ فطبعا المراد يجوز تقدمه وتأخره إيش؟ لفظا ولغة، لفظا لا واقعا. المراد بقول المصنف هنا يجوز تقدمه وتأخره لفظا ولغة، واضح؟ كقولك أكرم زيدا إذا جاء، واضح؟ أو تقول إذا جاء زيد فأكرمه، كلها صحيحة، سواء قدمت الشرط على المشروط أو العكس كله صحيح، كله صحيح. هذا من حيث اللغة، وهذا هو الذي يقصده المؤلف، من حيث اللفظ يصح ذلك. أما من حيث الواقع والوقوع فلا يجوز تقدم المشروط على الشرط أو الشرط على المشروط، واضح؟ يعني لا يجوز أن تكرمه قبل أن ينجح، تقول إذا نجح زيد فأكرمه، لا يجوز أن تكرمه، تأتي يعني بالشرط قبل أن يقع يعني ما قصدته، لا يجوز ذلك، لأن الشرط واضح، إذا نجح فأكرمه، فلو أكرمته قبل أن ينجح ها فهنا إيش؟ خطأ وباطل يعتبر هذا وتحاسب عليه. أما من حيث اللغة يصح التقدم والتأخر، تقول إذا قدم زيد، إذا نجح زيد فأكرمه، أكرم زيدا إذا نجح، كلها صحيحة، لكن من حيث الوقوع لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، فلا يقع المشروط إلا بعد الشرط، بعد تحقق الشرط، لا يقع المشروط إلا بعد تحقق وقوع الشرط، فإذا وقع الشرط وهو النجاح يقع المشروط وهو الإكرام، واضح؟ أما أن يتقدم المشروط على الشرط قبل تحقق وقوع الشرط هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم. والمقيد بالصفة، هنا الصفة له تعلق بالمقيد والمطلق وهو الكلام عليه يطول، نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى، لقاؤنا إن شاء الله يوم السبت. الإخوان كثر سؤالهم عن درس البلوغ، ونحن ذكرنا في آخر درس في درس البلوغ أنه بعد ما شاورنا الإخوان وجدنا الغالبية يرغبون أن يؤخر درس البلوغ إلى أول رمضان لغياب كثير من الإخوان عن الدرس، فلذلك أجلناه إلى أول رمضان بإذن الله تعالى، وسنأخذ الأسبوعين الأولين من رمضان في كل أسبوع درسين، وقد نجعلها ثلاثة حيث يكون مجموع 6 دروس بإذن الله في رمضان في بلوغ المرام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.